ما ينزل ما تجنون من اكثر من امام كبير. إن الحكم ولا لله تاني بس نفس الصلاة عن الحكم لله قل لا عمّا عندي فيها نحكة منظر ثاني فيها نحكة منظر ثاني فليس عنها حتى من النسل وَإِنْ تَنْهُمَا